إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وقفنا في دروس شرح كتاب التوحيد إلى عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الباب باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. الذمة معناها العهد، الذمة معناها العهد، فالمقصود بذمة الله تعالى وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم يعني العهد الذي لله سبحانه وتعالى على عباده، والعهد الذي من الله سبحانه وتعالى لعباده. الله عز وجل له عهد على عباده، والعباد عليهم عهد لله سبحانه وتعالى، وذلك هو الذي جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ فقال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. قال: قلت الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه عهدا عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا عهد من الله سبحانه لعباده. وكما وقد قال الله عز وجل: ومن أوفى بعهده من الله. ومن أوفى بعهده من الله، ليس أحد أوفى بالعهد من الله سبحانه وتعالى. وقد أخذ الله عز وجل على نفسه عهدا ألا يعذب المؤمنين، وله سبحانه وتعالى عهد على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وبالنسبة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له عهد على أمته أن يتبعوه صلى الله عليه وسلم في شريعته، يتبعوه صلى الله عليه وسلم في شريعته، وأن يطيعوا أوامره صلى الله عليه وسلم. والأمة لها عهد على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم ما أوحى الله عز وجل إليه به، وألا يكتمهم شيئا مما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. وهذا العهد الذي لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم هو مقتضى قول المسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. المسلم عندما يقول هذه الكلمة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، معناه أن المسلم قد عاهد الله سبحانه وتعالى أن يعبده ولا يشرك به شيئا، وكذلك شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عهد من المسلم أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وأن يطيعه فيما أمر، لأن هذا مقتضى شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ما دمت شهدت بذلك فمعناه أنك أعطيت عهدا على نفسك أن تصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر، ما دام رسولا من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده، أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده بالوفاء بالعهود. إذا عاهدتم يعني إذا صدر منكم عهد فإنه لا يليق بكم أن تتركوا الوفاء بهذا العهد الذي عاهدتم. وهذا يشمل العهد الذي يكون بين الناس، بعضهم يعاهد بعضا، وبين العبد وربه سبحانه وتعالى. قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يعني إذا عاهدت أحدا من الناس، وكذلك إذا عاهدت الله سبحانه وتعالى، لأن الوفاء بعهود الناس هو من أوامر الله سبحانه وتعالى، النفي بالعهود التي عاهدنا عليها الناس. فقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم يشمل الوفاء بالعهد الذي يعاهد الإنسان عليه ربه سبحانه، والعهد الذي يعاهد عليه الإنسان غيره من البشر. وقد وصف الله سبحانه وتعالى المنافقين والعياذ بالله تعالى في كتابه الكريم بأنهم يعني يعاهدون الله سبحانه وتعالى ولا يفون بهذه العهود. فقال الله عز وجل ومنهم أي من المنافقين من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. بعض المنافقين عاهدوا الله سبحانه وتعالى لئن آتانا من فضله، لئن رزقنا مالا ووسع علينا في الرزق لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قال سبحانه فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. لما آتاهم الله تعالى من فضله بخلوا بهذا المال وتولوا وهم معرضون. فماذا كانت العاقبة؟ قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. في الحديث الآخر أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذا من صفات المنافقين الغدر بالعهود، يعاهدون الناس ويؤكدون هذه العهود ثم يغدرون بهذه العهود، ويعدون الناس بأمور ثم لا يفون بهذه الوعود. لكن المسلم لا يكون كذلك. وهذه الخصال يعني هي من النفاق العملي، لأن النفاق نوعان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق العملي يكون يعني معصية من المعاصي وذنبا من الذنوب، ولكن صاحبه ليس كافرا وليس يعني خارجا من ملة الإسلام. أما النفاق الاعتقادي والعياذ بالله تعالى فهذا الذي يكون كفرا وصاحبه يكون خالدا في النار والعياذ بالله تعالى. فالنفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر بالله أو بملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القدر خيره وشره، يعني يظهر أنه يؤمن بذلك بأركان الإيمان وهو كافر بشيء منها في الباطن والعياذ بالله تعالى. هذا النفاق الاعتقادي، هذا الذي صاحبه يكون كافرا مخلدا في النار والعياذ بالله تعالى. ولكن النفاق العملي هو إيه؟ أن يعد الإنسان ولا يفي بالوعود، ويعاهد ويغدر ويفجر في الخصومة أو في جوف الخصومة هو الافتراء على الخصم، ويعني تقول الأكاذيب عليه، ويعني أن يسلبه الإنسان كل ما فيه من خير ويفتري عليه أشياء من الشر ليس فيه، هذا من الفجور في الخصوم، هذا من صفات المنافقين والعياذ بالله تعالى. كل هذه الأمور هي من النفاق العمل، كذب وخيانة، هذا من النفاق العمل، يعني ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، وفيها تشبه بحال المنافقين، ولكن يعني لا يخرج صاحبها من إلا في الإسلام. ففي هذه الآية الكريمة التي معنا يقول سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. هذا أمر من الله سبحانه للمسلمين أن يفوا بالعهود التي عاهدوها. قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والنقض في اللغة معناه حل العقدة، يعني الإنسان يعقد عقدة وبعدين يحل هذه العقدة، فحلها هو نقضها. فهذا تشبيه يعني من الله سبحانه وتعالى. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني الإنسان إذا أكد اليمين، حلف يمينا بالله سبحانه وتعالى، فكأنه عقد يعني عقدة وأكدها، لهذا يسمى تعقيد الأيمان. فإذا يعني عقد الإنسان اليمين ثم نقضه، فهذا نقض اليمين، مثل ما لو عقد الإنسان عقدة ثم حلها. فاليمين كأنك عقدت عقدة، عليك أن تفي بها وإلا تحل هذه العقدة. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وطبعا هنا ذكر الأيمان لأن الناس يعني كثيرا ما يؤكدون العهود بالأيمان، ما يؤكدون العهود بالأيمان، إنسان يعاهد عهدا ويحلف بالله سبحانه وتعالى أن يفعل هذا الشيء الذي عاهد عليه. لهذا قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الكفيل هو الضامن، فهمتم منه؟ الكفيل هو الضامن، مثل ما لو يعني اقترض أحد من آخر مالا والمقرض لا يعرف هذا المقترض، فيقول له هات كفيلا، هات أحدا يكفلك، ويتعهد بأنك يعني أحد يكون معروفا لدي، يتعهد بأنك تسدد هذا المال في وقته ويضمن لي ذلك، فهذا الكفيل. فالإنسان إذا عاهد آخر وقال له عاهدتك بالله أن أفعل كذا، أو حلف له بالله أن يفعل كذا، فهو في هذه الحالة قد جعل الله سبحانه وتعالى كفيلا، جعل الله سبحانه وتعالى كفيلا عليه. فلهذا يحذر الله سبحانه وتعالى من نقض الأيمان بعد توكيدها: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. طيب، قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. موجود عندكم ترجمة الحديث؟ قال: ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخسروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخسروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم في صحيح. فنرجع مرة أخرى إلى شرح هذا الحديث الجميل. الحديث عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، سرية يعني تكون أقل عددا من الجيش، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم السرايا هي التي لا يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولكن يعني مهمة عسكرية يكلف فيها بعض أصحابه. والسرايا يعني أقسام، منها قسم ينفذ من البلد، يعني الحاكم المسلم يخرج سرية من البلد لا يخرج فيها بنفسه، ولكن يرسل مجموعة من الناس عدد قليل للقيام بمهمة عسكرية، فيذهبون للقيام بهذه المهمة ويعودون. وقسم آخر ينفذ في اتباع سفر الجهاد، يعني تكون السرية قسم من الجيش، يكون الجيش خارج كله في غزوة كبيرة، وبعدين الحاكم أو القائد الجيش يعني يبعث مجموعة من الجيش للقيام مثلا بعملية استطلاعية أو مهمة عسكرية، ويرجعون إلى الجيش مرة أخرى في أثناء سفر الجيش. والقسم الآخر هو في أثناء رجوع الجيش، بعد رجوع الجيش برضه هم راجعون، ممكن الجيش وهو راجع قائد الجيش يكلف مجموعة من أفراد الجيش بالقيام يعني بمهمة ورجوع مرة أخرى. فهناك يعني سرية تكون من الجيش في أثناء الذهاب أو في أثناء الإياب، وهناك سرية يعني ابتداء من البلد بدون خروج الجيش، تخرج مجموعة من البلد للقيام بمهمة ما والرجوع مرة أخرى. فهذه أنواع السرايا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش كبير خارج من البلد، أو على سرية مجموعة صغيرة خارجة برضو من البلد أو خارجة من نفس الجيش، يبعث مجموعة فيؤمر عليهم أحدهم. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دائما كان على كل مجموعة يجعل عليهم أميرا أو مسؤولا، وذلك يعني جمعا للكلمة ولئلا يتفرق الناس ويختلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني درجة حتى إذا سافر مجموعة من الناس، قال صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم، فليؤمروا عليهم أحدهم، يعني لو أي ثلاثة أفراد خرجوا من مجموعة يعني متصاحبين في سفر ثلاثة فأكثر، فعليهم أن يؤمروا أحدهم، يعني يختاروا أحدهم يكونوا أميرا عليهم حتى لا تتفرق كلمتهم، يرجعون إلى شخص واحد لأنه في السفر. تختلف بقى الآراء، واحد يقول ننزل هنا، والثاني يقول لا نواصل المسير، واحد يقول مثلا نأكل كذا، والثاني يقول نأكل كذا، وتختلف الآراء ويحصل نوع من الاختلاف والتفرق. لكن إذا كان لهم يعني شخص اختاروه وجعلوه أميرا عليهم فيرجعون إلى اختياره لجمع كلمة المسلمين. فكذلك في الجيوش والسرايا كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مكلف أميرا يكون على هذه السرية أو الجيش. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أن يوصيه بتقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله هي فعل أوامره واجتناب نواهيه، أن نفعل ما أمر الله به وأن نترك ما نهى الله تعالى عنه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال تقوى الله هي الخوف من الجليل، يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل، العمل بأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستعداد ليوم الرحيل، والرضا بالقليل، الرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الرضا بالقليل يعني قناعة، يقنع الإنسان بما رزقه الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا أن يستعد الإنسان ليوم الرحيل. فتقوى الله سبحانه هي امتثال أوامره وترك النهي. نعم، أربعة أشياء في تقوى الله: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. طيب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يوصيه بمن معه من المسلمين خيرا. الوصية بمن معه من المسلمين خيرا معناه يعني يشمل هذا إيه؟ خيري الدنيا والآخرة، يشمل هذا خيري الدنيا والآخرة، يعني أن يسلك الوسائل التي تعينهم على ما هو أصلح لهم في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. ومن هذه الوصية وصية الخير أن يسلك بهم أسهل الطرق، وألا يظلمهم، ويعني أن يعينهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن ييسر عليهم ما يستطيع تيسيره من أمور دنياهم في أثناء القيام بهذه السرية أو بهذا الجنس. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أغزوا باسم الله في سبيل الله، أغزوا باسم الله في سبيل الله. طبعا أغزوا يعني قاتلوا باسم الله، وباسم الله يعني مستعينين بالله سبحانه وتعالى، مستعينين بالله سبحانه وتعالى. أما المسلم إيه؟ إذا قال باسم الله في بدايات أموره فمعناه أنه يستعين بالله سبحانه وتعالى، ويطلب منه العون على هذا الأمر الذي يقوم به. فالمسلمون في الجهاد كذلك يستعينون بالله سبحانه وتعالى. أغزوا باسم الله في سبيل الله، كلمة في سبيل الله يعني اجعلوا نيتكم خالصة لله سبحانه وتعالى في هذا القتال. في سبيل الله يعني لا يكون غرضكم من هذا القتال هو الدفاع عن وطنية أو قومية أو عصبية جاهلية، الإنسان يعني خارج يدافع عن تعصبا مثلا لقبيلته أو وطن أو كذا، ولكن يكون القصد الأساسي من الجهاد والقتال هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونشر دين الله في الأرض والتمكين لشرع الله ولدين الله. أغزوا باسم الله في سبيل الله يعني لا يكون الغرض الحمية كما ذكرنا، ولا الشجاعة، ولا يعني أن يرى مكانه فيقال يعني هذا رجل شجاع وهذا قوي وذو بأس وكذا، لكن أن يكون الغرض هو نصرة دين الله سبحانه وتعالى. قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله. هذه علة القتال، أنك تقاتل من كفر بالله سبحانه وتعالى من أجل أن يسلموا، أو يعني إذا لم يسلموا أن يدخلوا في يعني تحت أحكام الإسلام، وألا يكونوا عائقا يحول دون نشر دين الله تعالى في الأرض، وألا يكونوا عائقا يصد عن دعوة الناس إلى الإسلام وإلى دين الله سبحانه وتعالى. قاتلوا من كفر بالله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. طيب، لا تغلوا، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل التقسيم، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل التقسيم أو كتم أي شيء من الغنائم. المسلمون إذا قاتلوا الكفار فإنهم يغنمون من أموالهم، هذه الأموال يجب أن تجمع عند قائد الجيش ليتولى إخراج خمسها لله سبحانه وتعالى، والأربعة الأخماس الباقية توزع على المجاهدين. لكن طبعا هناك استثناء من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه، الذي يقتل قتيلا له ايه ما على هذا القتيل من الملابس و يعني الأمتعة وكذا، في تفصيل طبعا بين ما يعتبر سلبا وما يعتبر ايه حقا لعموم المسلمين يؤدى إلى الإيمان. فالغنيمة كما ذكرنا يجب تسليمها إلى قائد الجيش ليتولى توزيعها وقسمتها بالعدل بين أفراد الجيش، لأنه يعني ليس شرطا أن الشخص الذي يعني حاز الغنيمة أو أخذ هذا المال أنه يكون أحق به من غيره، لأن الجيش كله قد تعاون على يعني على القتال وعلى الجهاد في سبيل الله، وكل فرد من أفراد الجيش ساهم بنوع من المساهمة في الحصول على هذه الغنائم. يعني قد يكون هناك مثلا فريق منشغل مثلا بسد ثغرة معينة، وأشخاص مثلا يكلفهم القائد مثلا بالخدمة أو هذا يحرس أو هذا كذا، فممكن يعني مجموعة قليلة هي التي إيه تتولى يعني المواجهة، وسيكون مثلا يعني ستتولى هي يعني إيه أخذ الغنائم، لكن هذا لا يعني أنهم يعني كانوا يستطيعون القيام بذلك بدون مساعدة إخوانهم من بقية أفراد الجيش الذين كانوا بعيدين عن أي موطن أخذ الغنائم، لأنهم كل يعني جميعا شاركوا في الجهاد، وكل إنسان قام بالدور الذي كلف به، وما كان أحدهم ليستغني عن الآخر. لهذا الواجب أن تجمع الغنائم جميعا عند قائد الجيش، ويخرج خمسها لله تعالى، ويوزع الباقي على المجاهدين بالعدل. فيقول صلى الله عليه وسلم: ولا تغلوا. والغلول هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأنه يعني سبب لتشتيت الكلمة وتفريق الجمع في هذا الموطن العصيب في أثناء المواجهة بين المسلمين والكفار، إذا دخل الطمع ودب في قلوب المقاتلين، وبدأ كل إنسان يحرص على يعني المكاسب الدنيوية وكذا على حساب يعني مصلحة الجيش ومصلحة المسلمين، يؤدي هذا إلى تفرق يعني كلمة المسلمين. فلأجل هذا يعني شدد الشرع في أمر الغلول، و يعني صار من كبائر الذنوب. وقال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يأتي يوم القيامة بالشيء الذي غله يعذب به يوم القيامة، يأتي بالشيء الذي غله يعذب به يوم القيامة. كذلك أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل هذا الوعيد في حق جامع الزكاة: إذا أخذ شيئا لنفسه، إذا أخذ شيئا لنفسه فإنه يأتي به يوم القيامة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل أحدا لجمع الزكاة يقول له إيه في جمع زكاة الإبل والبقر والغنم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ممكن إنسان يأتي يوم القيامة لو يعني أخذ من الصدقة بعيرا لم يسلمه يعني الحاكم الذي أرسله، أو أخذ شاة أو بقرة أو كذا، يأتي يوم القيامة يحملها فوق رأسه. فذلك من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. كل هذه الأشياء ستكون في أرض المحشر يوم القيامة علامات على إيه الذنوب والعياذ بالله تعالى التي ارتكبها الصحابة. فالغلول: من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني معذبا به يوم القيامة. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تغلوا ولا تغدروا. ولا تغدروا هذا موطن يعني موضع استشهاد أيضا من هذا الحديث. ولا تغدروا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغدر، والغدر هو الخيانة وعدم الوفاء بالعهود. يعني إذا عاهدتم المشركين في أثناء القتال، عاهدتم المشركين عليكم أن تفوا بهذا العهد الذي عاهدتم. إذا عاهدتم المشركين عليكم أن تفوا بالعهد الذي عاهدتم، إلا أن يكون الإخلال من أي من طرفين. إذا تعاهد المسلمون والمشركين على يعني بعهد معين وفيه التزامات على كل طرف من الطرفين، إذا وفى المشركون بالتزاماتهم التي التزموا بها يجب على المسلمين الوفاء. إذا وفى المشركون فعلى المسلمين الوفاء، كما قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إذا هم وفوا بعهدهم فعليكم أن تفوا بالعهد، لكن إذا هم أخلوا بالعهد من جهتهم خلاص أصبح المسلمين في حل، ولم يعد هذا العهد ملزما للمسلمين ما دام أعداؤهم قد أخلوا بهذا العهد من طرفهم ومن جهتهم. يعني يقول صلى الله عليه وسلم ولا تغدروا، لكن طبعا برضو من ضمن الأحكام أن المسلمين مثلا إذا عاهدوا عهدا في وقت مثلا استضعاف وكذا والتزموا بالتزامات ثقيلة ثم يعني صار لهم قوة وكذا وأرادوا أن يتحللوا من هذه الالتزامات عليهم أن ينذروا المشركين قبلها بمدة ويعطونهم مدة زمنية يقولون لهم إذا جاء الوقت الفلاني مثلا خلال 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر أو كذا حسب ما يتفق الطرفان، إذا جاء هذا الوقت خلاص يصبح الاتفاق الذي بيننا ملغا ومثلا نتعاهد أو نتفق على اتفاق جديد أو حسب ما يرون، لكن لا يجوز يعني أنه إذا عاهد المسلمين عهدا بعدين صارت لهم قوة أو كذا أن يغدروا بهذا العهد بدون إعلام الطرف الآخر، هذا من آداب الإسلام الجليلة. لكن إذا لم يكن بين المسلمين والمشركين عهد فيجوز أن يخدعهم المسلمون في الحروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، قال مثلا الحرب خدعة مثل ما حصل من نعيم بن مسعود الغطفاني في قصة غزوة الخندق كما تعلمون، لما أسلم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني خذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة، فذهب وخدع اليهود وخدع المشركين وكذا وأوهمهم بأشياء على خلاف الواقع، هذا هذه الخدعة في الحروب مأذون فيها، لكن ما كان بين المسلمين والمشركين عهد يعني وغدروا به، فإذا لم يكن بين المسلمين والمشركين عهد يمكن أن نتحايل على نحتال عليهم ونخدعهم بنوع من الخديعة مأذون في ذلك في الحروب. طيب قال صلى الله عليه وسلم اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تمثلوا، التمثيل هو تشويه جثة الميت، التمثيل هو تشويه جثة الميت بقطع بعض أعضائه كأنفه ولسانه وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تمثلوا، إذا قتلتم قتيلا لا تمثلوا بهذا القتيل، وهذا النهي عن التمثيل، هذا النهي عن التمثيل هل هو يعني عام إذا سواء يعني مثلوا هم بقتلانا أو لم يمثلوا بقتلانا، أو أنه يعني إذا مثل المشركون بقتل المسلمين يجوز للمسلمين أن يمثلوا بقتلاهم كنوع من الاعتداء بمثل ما اعتدوا به علينا، فاختلف العلماء في هذا، والراجح هو أنه إذا مثل المشركون بالمسلمين يجوز للمسلمين أن يمثلوا بهم من باب قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ويكون هذا من باب يعني رد العدوان بمثله، لأنهم قد يضطرعون بمثل هذا الأمر ويحدث فيه النكاية ويفزعهم ويخيفهم وكذا، فيجوز في هذه الحالة أن يفعل هذا بهم إذا هم فعلوا هذا بالمسلمين من باب يعني رد العدوان بمثله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا يعني لا تقتلوا صغيرا، لا تقتلوا صغيرا لا يقاتل، وذلك لأن الصغير لا يقاتل فلا يقتل، وكذلك لأنه يرجى أن يسلم هذا الصغير، يعني إذا أثره المسلمون وعاش بين المسلمين يرجى أن يسلم، هذا ما كان يحدث بالفعل في يعني أيام عزة الإسلام وأمجاد المسلمين والفتوحات وكذا، كانوا يقاتلون فيقتلون الرجال ويأسرون النساء والأطفال وبعد قليل يسلم هؤلاء النساء والأطفال، و يعني حتى إن كثيرا منهم يقبلون على الدين إقبالا عظيما، وصار من هؤلاء الأسرى الذين كانوا أطفالا أسروا في المعارك، صار منهم علماء كبار، وأكثر علماء التابعين من أكثر علماء التابعين كانوا من الفرس، من الموالي الذين أسروا في فتوحات فارس، وأسروا صغارا أو أسر آباؤهم وتربوا بين المسلمين، دخل الإيمان في قلوبهم وأقبلوا على الدين وعلى طلب العلم وعلى العمل الصالح. فهذا من المصالح التي لأجلها لا يقتل الأطفال، وكذلك أيضا لأنهم لم يقاتلوا. لكن إذا قاتل الأطفال، إذا قاتل الأطفال فيقاتلون في هذه الحالة ويقتلون، لأنهم لا يقتلون لأجل أنهم لم يقاتلوا، فإذا قاتلوا يجوز قتلهم. كذلك أيضا جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، ونهى عن قتل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وعن قتل الشيوخ وعن قتل الرهبان في الصوامع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله. كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. ولا أصحاب الصوامع يعني الرهبان الذين اعتزلوا الناس في الديرة وكذا يتعبدون فيها، واعتزلوا الناس وانقطعوا للعبادة، هؤلاء أيضا لا يقتلون. وكذلك الشيخ الكبير السن أيضا لا يقتل، والنساء لا يقتلن، وهذا كله إذا لم يشاركوا في القتال. إذا لم يشاركوا في القتال، فإذا شاركوا في القتال حتى ولو بالرأي والمشورة، يعني كان أحيانا بعض كبار السن وكذا يكونون قوادا في قومهم، يكون قائدا كبيرا ويشير على قومه بآرائه وينتفعون بخبرته، فهذا يشرع قتله، لأنه حصل أن قتل النبي صلى الله عليه وسلم دريد بن الصمة في غزوة ثقيف، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الطائف وكذا وغزا ثقيفا، قتل دريد بن الصمة، وكان شيخا أعمى كبيرا، كان كبير السن أعمى، لكنه كان زعيمهم، وكانوا يرجعون إليه ويستضيئون برأيه ويرجعون إلى مشورته، فلأجل هذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان رجل كبير السن معتزل القتال لا يشارك لا برأي ولا مشورة ولا مساهمة يعني بدنية، فهذا لا يقتل. وقد استدل شيخ الإسلام رحمه الله بهذا على أن القتال، على أن يعني عدم قتل هؤلاء ليس يعني فقط لمسألة رجاء يسلموا، ولكن لأجل أنهم يعني هؤلاء يعني يقاتلون، الغرض هو حماية الإسلام، الغرض هو حماية الإسلام. فإذا كان هؤلاء يعني يسيئون إلى الإسلام ويقاتلون المسلمين، فإنه في هذه الحالة يحل قتالهم. طيب، ثم قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لأمراء الجيوش، في هذه الوصية العظيمة يقول صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاثة أشياء، فأي خصلة من هذه الخصال أجابوك إليها فاقبلها منهم وكف عنهم، يعني امنع عنهم القتال إذا وافقوا على واحدة من هذه الخصال الثلاثة. طيب، ما هي هذه الخصال الثلاثة؟ أول خصلة من هذه الخصال الثلاثة، وطبعا هنا هذا الحديث كان في قتال قوم من الأعراب المشركين، كان هذا في قتال قوم من الأعراب المشركين الوثنيين يقاتلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. أول شيء ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك إلى الإسلام فاقبل منهم، ثم بعد أن تقبل منهم الإسلام ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين. يعني كان هؤلاء الاعراب يعيشون في الباديه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوهم الى التحول من دارهم من هذه البوادي التي يسكنونها الى دار المهاجرين. والحكمه من ذلك انهم في دارهم هذه البعيده عن دار المهاجرين، ليس طبعا دار المهاجرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي المدينه، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي المدينه، ويلحق بذلك يعني في الازمان التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم المقصود يعني الدار التي فيها يعني حكم الاسلام وفيها يعني الدعوه الى الاسلام وتعليم الدين، وفيها المساجد والجمع والجماعات. فادعوهم الى الانتقال من دارهم الى هذه الدار، وذلك لان الدار التي فيها الاعراب في البوادي ليس عندهم من يعلمهم الدين ولا من يعلمهم الاسلام، ويكونون بعيدين عن صلاه الجمعه وبعيدين عن يعني حلقات العلم، وكذلك عن رؤيه المسلمين التعلم احكام الاسلام وشعائر دينهم يعني وعادات المسلمين. فلاجل هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان الاعراب هؤلاء اذا قتلوا فقبلوا الاسلام فعليهم ان ينتقلوا الى دار المهاجرين لهذه الحكم، وكذلك ايضا لكي ينتفع المسلمون بهم، لان المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه يحتاجون الى من يكون معهم يساعدهم في جهاد الكفار، اذا خرج المسلمون للجهاد بعد ذلك يكون هؤلاء يعني يكثرون ثواب المسلمين ويكثرون عدد المسلمين. طيب يقول صلى الله عليه وسلم: واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. وهذا ايضا من عدل الاسلام وسماحته، ان من دخل في الاسلام ايا كان جنسه وايا كانت بلده وايا كان يعني كانت حالته او ضعفه، بمجرد ان يدخل في دين المسلمين ويلتزم باحكامه خلاص له ما لهم وعليه ما عليه، ينطبق عليه ما ينطبق على اي فرد من المسلمين. فالاسلام يعني دين العدل، وليس فيه يعني مفاضله بين عربي وعجمي ولا بين ابيض واسود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على اعجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى، الا بالتقوى، التفاضل بين الناس فقط بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ان اكرمكم عند الله، اكرم الناس عند الله واعلاهم منزله عند الله سبحانه وتعالى هو اتقاهم، اكثرهم تقوى لله. ومر بنا تعريف التقوى: اكثرهم خوفا من الله وعملا باحكام الله و يعني والتزاما بفعل الاوامر وترك النواهي، هذا هو اكرم الخلق عند الله سبحانه وتعالى. طيب ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فان ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. طيب لو حصل يعني أنهم أسلموا ولكن أبوا أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، فما حكمهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حكمهم في هذه الحالة أنهم تجري عليهم أحكام المسلمين، ما داموا أسلموا خلاص أحكام الإسلام تسري عليهم في بلدهم التي هم فيها وفي البادية التي هم فيها، ولكن ليس لهم مال المهاجرين من الغنيمة والفيء، الغنائم التي يغنمها المسلمون، الغنائم التي يغنمها المسلمون تكون لهم، وكذلك الفيء اللي هو يعني الأراضي التي تفتح صلحا بدون قتال، هؤلاء أيضا تدخل إلى بيت مال المسلمين ويوزع منها على المسلمين، لأن الحاكم يتصرف فيها ويوزعها بما فيه مصلحة المسلمين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء الأعراب إذا لم يعني ينتقلوا إلى دار المهاجرين لا يكون لهم نصيب في الغنيمة ولا في الفيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، وليس لهم نصيب. لماذا؟ لأنهم لن يشاركوا في الجهاد، ما داموا بعيدين عن بلاد المسلمين فهم لن يشاركوا في الجهاد إلا إذا جاهدوا مع المسلمين، ففي هذه الحالة يصبح لهم مال المهاجرين من الغنيمة والفيء. واضح؟ طيب قال صلى الله عليه وسلم فإنهم أبوا. كل هذا كانت الخصلة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوهم إلى ثلاث خصال. أول خصلة هي الإسلام، وبعدين إيه تفرع منها أنهم إذا أسلموا يطلب منهم التحول إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فالأحكام التي تلزمهم. ثم بعد ذلك الخصلة الثانية فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، يعني اطلب منهم أن يعطوك الجزية أو يتعهدوا بالجزية يدفعونها لحاكم المسلمين. والجزية هي مال مدفوع من غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا. الجزية مال يدفع من غير المسلمين أو بلاد خاضعة للمسلمين. فهذا هو الخيار الثاني إذا أبوا الإسلام، الجزية مثل الإيه؟ كأنها ضريبة تفرض عليهم. والجزية أيضا في الإسلام فيها رحمة عظيمة، لأن الجزية يعني وكل أمر تقدير المبلغ الذي يدفعه كل فرد من غير المسلمين، وكل تقدير هذا المبلغ إلى الحاكم المسلم ويقدره على حسب غناهم وفقرهم. فالفقير منهم الذي لا يستطيع دفع الجزية خلاص لا يكلف بها وتسقط عنه، والغني يحدد يعني عليه مبلغ من المال، ويكون هذا المبلغ يعني في حدود طاقته واستطاعته، لا يعني يعضله ولا يشق عليه. وهنا يعني قد يثير أعداء الإسلام يعني شبهة ويقولون مثلا كيف في النظام الإسلامي وكذا هناك يعني ضريبة على غير المسلم وليست على المسلم وكذا، والجواب أن المسلم عليه التزامات أيضا يدفعها إلى بيت المال، وهي الزكاة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على المسلمين. وكذلك أيضا فإن المسلمين يجاهدون يكلفون بالقتال والجهاد، وغير المسلم لا يكون مكلفا بالمشاركة في الجهاد. فإذا المسلم عليه زكاة يدفعها إلى بيت مال المسلمين، وغير المسلم لن يدفع هذه الزكاة، سيدفع عوضا بدلا منها يعني سيدفع الجزية. وكذلك أيضا فإن المسلم عليه أن يجاهد أو يدافع عن المسلمين وعن أهل ذمة المسلمين، وهم لا يكلفون بالقتال، فلأجل هذا هم يدفعون هذه الجزية عوضا عن الحماية التي يوفرها لهم المسلمين. طيب فيقول صلى الله عليه وسلم فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. كف عنهم يعني اعصم دماءهم وأموالهم إذا هم دفعوا لك الجزية وقبلوا أن يدفعوا. قال فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتل. إذا هم أبوا فاستعن بالله، اطلب العون من الله سبحانه وتعالى وقاتله، لأن المسلم إذا لم يعنه الله سبحانه وتعالى، أي شخص يعني لم يعنه الله سبحانه وتعالى فهو مخذول، لا يستطيع أن يفعل شيئا بغير معونة من الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول يعني لا تحول عن معصية الله، ولا قوة يعني لا قوة على طاعة الله إلا بالله، يعني إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع الإنسان أن يتحول عن معصية الله ولا أن يقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول فاستعن بالله وقاتله. هذا هو الحل الثالث، يخيرون بين هذه الأمور الثلاثة. وهنا يعني مسألة بالنسبة للجزية، فالجزية جاء في كتاب الله عز وجل أنها تؤخذ من أهل الكتاب، كما في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فأمر الله تعالى بقتال أهل الكتاب اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد يعني عن ذلة وهم صاغرون يعني أذلة. المقصود بالذلة هنا يعني أن الجزية يعني لا يصح أن يدفعها الكتابي او الذمي لا يصح ان يدفع الجزية يعني بنوع من التعالي على الاخذ، لان دائما ايه المعطي في العادة تكون يده ايه اعلى من يد الاخذ، فهنا ايه خشية ان يتصور ان امر الجزية كذلك، ان المعطي يعني يجي هو مثلا يهودي او نصراني وكده يطلع الجزية مثلا ويعطيها تعال على المسلم الموظف المكلف باخذها، لا. فلهذا ايه قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، يعطونها كضريبة ومكلفون بها في ايه في نوع من الذلة. ولهذا يعني قال المفسرون في تفسير الآية الكريمة قالوا ايه يطال وقوفهم ويكون الجابي جالسا، يدفعونها قياما ويكون الجابي جالسا، يدفع الجزية موظف مكلف من الحاكم المسلم بأخذ الجزية ويكون جالسا وهم يدفعون الجزية ويطال وقوفهم، زي ما بيحصل في الطوابير. نعم نعم يا حمار، فهذا يعني عن يد وهم صاغرون، المفروض يعني يكون مثلا عدد الموظفين أقل من عدد الأفراد الذين يدفعون، بحيث ان يقفون يعني في طابور طويل وكذا ويطال وقوفهم ويكون الاخذ جالسا حتى ايه يشعر انه يدفع جزء، زي ما الناس بتدفع الان مثلا الفاتوره ولا البل ولا كده، مفيش يعني نوع من التعالي وهو بيدفعها يعني كانها عطيه ولا مما يتكرم بها ولا شيء. طيب هذه الايه الخيارات الثلاثه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. يعني يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قائد الجيش المسلم أنه إذا حاصر أهل حصن أو أهل بلد فيعني تعبوا من الحصار وطلبوا منه أن ينزلهم على عهد من الله تعالى وعهد من الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ايه بكذا وكذا، ان مثلا ان يؤمنهم او ان يعطيهم كذا او يقبل منهم، يعني ارادوا ايه شروطا او امورا وطلبوا ان يعطيهم عهدا من الله تعالى وعهدا من الرسول صلى الله عليه وسلم. الذمه هي العهد كما ذكرت، فاذا طلبوا عهدا من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم على اشياء يعني يصطلحون عليها مع القائد المسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. قل لهم لا أعطيكم عهدا من الله ولا عهدا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إيه أعطيكم يعني عهدا مني وعهدا من أصحابي الذين معي في الجيش، مثلا إيه أن أؤمنكم على دمائكم وأموالكم وعلى كذا وعلى إيه حسب يعني الشروط التي يصطلح عليها إيه الطرفين. بل ما الحكمة في ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. تخفروا يعني تغدروا وتخونوا وتخلوا بذمتكم أو بذمة أصحابكم، هذا أهون من أن يعني يقع منكم الإخلال بعهد إيه جعلتموه من الله تعالى أو من الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك يعني هب أن الحاكم أو القائد المسلم مثلا أعطاهم عهدا من الله تعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤمنهم ويعصم دماءهم وأموالهم وكذا، وراح جاء فرد من أفراد الجيش اعتدى عليهم أو قتل منهم أو أخذ شيئا من أموالهم أو كذا، وخرج الأمر عن سيطرة القائد مثلا لأي ظرف من الظروف، ففي هذه الحالة يقول هؤلاء يعني هؤلاء يعني يستهينون بمقام الله تعالى وبمقام النبي صلى الله عليه وسلم ويعطون عهدا من الله وعهدا من النبي صلى الله عليه وسلم ويغدرون بهذه العهود وكذا، فيكون هذا فيه يعني عدم تعظيم لمقام الله سبحانه وتعالى وعدم تعظيم كذلك لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم قواد الجيوش المسلمين انهم اذا ارادوا ان يعاهدوا يعطوا عهدا ايه منهم يعني اعطيهم ايه ذمتك وذمه اصحابك. طيب يقول صلى الله عليه وسلم واذا حاصرت اهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. برضو أيضا إيه؟ إذا أرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. أيضا إيه؟ يوصي النبي صلى الله عليه وسلم قائد الجيش أنه إذا طلب منه الأعداء، إذا حاصر الأعداء واستسلم الأعداء أو أرادوا أن يستسلموا وطلبوا منه أن ينزلهم على حكم الله تعالى، يقول صلى الله عليه وسلم فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. لماذا؟ لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، يعني خشية إيه؟ أن يقع منك خطأ في فهم كلام الله تعالى أو فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتخطئ ويلتبس عليك الأمر وتنزلهم على شيء أنت تظن أنه حكم الله وهو ليس حكم الله في الحقيقة. لأن هناك فرق بين حكم الله سبحانه وتعالى وبين فهم يعني المجتهد لأحكام الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أنزل كتابه الكريم ليفهم ويعمل به. برضو طبعا هذه مسألة أيضا شائكة تحتاج إلى توضيح، لأن يعني هذا الأمر فيه يعني إفراط وفيه تفريط، فيه إفراط وفيه تفريط، والوسط هو إيه؟ الحق والصواب في هذا الباب. فبعض الناس مثلا يعتقد أن أي فتوى لأي عالم أو لأي شخص يدعي العلم أو ينسبه الناس إلى علم أو كذا، أن هذا يعتبر هو حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة، وهذا ليس بصحيح. لأن مثلا هؤلاء العلماء وكذا يجتهدون في فهم القرآن وفهم الحديث، وربما يعني بعضهم لم تبلغه بعض الأحاديث الصحيحة وكذا غابت عنه، فهو لا يعلمه فيفتي في شيء على خلاف الصواب، وبعضهم أخطأ في فهم مثلا الآية أو في فهم الحديث أو شيء من هذا القبيل. فليس يعني كل قول لأي شخص يدعي العلم أو هو عالم في الحقيقة أو يدعي العلم أن كلامه هذا هو يعني حكم الله في المسألة. كذلك على الطرف الآخر هناك بعض الناس خاصة من العلمانيين وأعداء الإسلام وكذا يركزون في هذه الأيام يعني خاصة على مسألة التفريق بين حكم الله وفهم البشر، فأرادوا أن يعني يجعلوا أحكام الله سبحانه وتعالى ليس لها يعني أي معنى يمكن أن يدركه البشر، وخلص قالوا أن يمكن يعني كل كلام الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن وكلام التابعين في تفسير القرآن، بل حتى بعضهم يجعل حتى يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي هي بيان للقرآن يجعل كل هذا أن هذا مجرد يعني فهم بشري، ويجعل نفسه يضع نفسه في مقام الصحابة وفي مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يفهم القرآن برضو على كيفه، ويعني ليس لأحد أن يلزمه بفهم الصحابة ولا بفهم الذي أجمعت عليه الأمة ولا كده. هذا طبعا نوع من التفريط، يعني عندنا إفراط وتفريط. وكان يمكن يعني بعض المشايخ يعني ضرب مثلا بالقانون الوضعي، يعني لا يرضى أحد مثلا في أي بلد من البلدان مثلا إذا وقف أمام القاضي والقاضي يقول له مثلا ألزمك بكذا، القانون يأمرك بكذا، فلا يمكن إلى أحد أن يقول للقاضي ولا يقول له هذا فهمك للقانون وأنا عندي فهم آخر ولا تستطيع أن تلزمني بفهمك أنت وأنا أفهمه على كيفي، كل واحد يفهمه على كيفي. لا، القرآن له فهم واضح معلوم ويفهم من إيه؟ من لغة العرب ولسان العرب، وهناك يعني أساسيات في الدين أجمع عليها العلماء، وهناك يعني أمور معلومة من الدين بالضرورة، لا يمكن لأحد أن يدعي أن الآية يعني يمكن أن تفهم على خلاف هذا الفهم. يعني أن آيات القرآن الكريم كما قال تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني معظم الكتاب ومقصود المقصود الأعظم من الكتاب آيات محكمات، يعني لا تحتمل إلا فهما واحدا، لا تحتمل إلا فهما واحدا، وأخر متشابهات، هناك بعض الآيات فيها تشابه يعني تحتمل أكثر من معنى، هذه الآيات التي تحتمل أكثر من معنى يجتهد فيها علماء المسلمين في محاولة فهم المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فمنهم من يصيب حكم الله سبحانه وتعالى ويكون فهمه هذا هو الصواب الموافق لما أراد الله سبحانه وتعالى، فهذا له أجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، إذا اجتهد فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وطبعا الاجتهاد أيضا ليس إيه يعني مشاعا لكل إنسان أن يجتهد، وليست عنده الآلات المؤهلات التي تؤهله للاجتهاد. يعني علم الدين مثل إيه أي علم من العلوم الدنيوية، مثلا الطب له إيه أطباء وكذا يعني تخصصوا في هذا العلم وكذا، لا ليس من حق يعني أي فرد مثلا لم يسبق له أن درس الطب ولا علم شيئا فيه أن يجتهد في الطب ويبلي رأيه مثلا في أمر لا دراية له به، وكذلك في الهندسة والزراعة والاقتصاد وكل يعني مجال من المجالات. فكذلك علوم الإسلام لها أيضا إيه يعني حد من المؤهلات تؤهل الإنسان لكي يكون مؤهلا لفهم الآيات والأحاديث. يعني ليس من حق أي أحد إيه يعني أن يدعي أنه يجتهد في الآيات والأحاديث وأنه لا يلزمه اجتهاد مثلا الأئمة والصحابة والتابعين وهكذا. فالخلاصة يعني أن التوسط في هذا الأمر أن الإنسان إذا كان عنده ما يؤهله للاجتهاد وفهم الاجتهاد يعني استنباط الأحكام من الآيات والأحاديث، لفهم الآيات والأحاديث واستنباط الأحكام منها، إذا كان عنده ما يؤهله لذلك من العلوم الأساسية التي لا بد من تحصيلها، فله أن يجتهد في هذه الحالة في فهم مراد الله تعالى ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر منه. لكن كما ذكرنا هناك نصوص محكمة لا تحتمل إلا فهما واحدا أجمعت عليه الأمة الإسلامية، لا يجوز لأحد كائن من كان أن يشذ عن هذا الإجماع ويدعي فهمها بطريقة أخرى تخالف ما أجمع عليه المسلم. فلأجل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمه. إذا حاصر قائد الجيش يعني أهل بلد أو أهل حصن وقالوا له يعني أرادوا أن يستسلموا وقالوا له أنزلنا على حكم الله، فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم قائد الجيش ألا يقول لهم إيه خلاص سأنزلكم على حكم الله وحكم الله تعالى فيكم، مثلا أن تقتلوا أو أن تؤخذ منكم كذا ويؤخذ منكم كذا وكذا من الأموال أو شيء من هذا القبيل. لا يقول لهم هذا حكم الله ولكن إيه يقول حكمي فيهم، أنزلهم على حكم، قل لا لن أنزلكم على حكم الله وأنزلكم على حكمي أنا بما ترى أنه الصواب. ومن العلماء من قال يعني أنه إيه يعني بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن يقول حكمي فيهم أنزلهم على حكم، قل لا لن أنزلكم على حكم الله وأنزلكم على حكمي أنا واحكم فيهم أنت إيه بما ترى أنه الصواب. ومن العلماء من قال يعني أنه إيه يعني بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمور ترد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحكم فيها، وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يعني بعدما استقرت يعني اكتمل نزول القرآن الكريم واستقرت الشريعة على ما هي عليه يمكن للحاكم المسلم أو للقائد المسلم أن ينزلهم على فهمه لحكم الله سبحانه وتعالى. ممكن يعني إذا طلب منهم أن ينزلهم على حكم الله ممكن يقول لهم يعني لن أنزلكم على حكم الله تعالى ولكن سأنزلكم على ما أفهمه من أوامر الله تعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من هذا القبيل. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل هذا الباب يعني يستفاد منه فوائد. الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين. طبعا هنا ذمة الله وذمة نبيه هو يعني العهد الذي لله تعالى على عباده والعهد الذي على العباد لله تعالى، وذمة النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي للنبي صلى الله عليه وسلم على أمته للأمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذمة المسلمين عهود التي يعاهدها المسلمون. ومر بنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا تنزلهم على ذمة الله وذمة النبي ولكن أنزلهم على إيه يعني ذمتك أنت وذمة أصحابك. فهنا إيه ذمة الله وذمة النبي في الحديث جعلت إيه يعني كلها قسما واحدا، القسم الآخر وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، هذا من فوائد يعني الحديث، أن الإنسان يعني عندما يخير بين أمرين أحدهما أقل خطرا من الآخر يختار الأقل خطرا، يعني إذا كان هناك احتمال أن تخفر ذمة قائد الجيش أو أن تخفر ذمة الله تعالى وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، هنا يقول صلى الله عليه وسلم فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه تكون يعني قاعدة للمسلم دائما، أنه يعني يوازن بين الأمور، وإذا اضطر إلى ارتكاب يعني شيء فيه مخاطرة أو فيه مفسدة أو كذا يفعل أقل المفسدتين وأقل المخاطرة. الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله، هذا أيضا فوائد، أن الغزو يكون بسم الله يعني يطلب الإنسان المعونة من الله وأن يكون خالصا لله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، سبب القتال هو الكفر، والغرض من القتال هو منع الكفر وجعل الناس موحدين يوحدون الله سبحانه وتعالى، أو على الأقل إذا لم يصيروا موحدين أن يخضعوا لحكم المسلمين بكيفية يكون فيها يعني السلطان للمسلمين، بحيث يتمكن المسلمون من دعوة الناس إلى التوحيد ولا يوجد من يصد عن سبيل الله. الخامسة قوله استعن بالله وقاتله، الإنسان يعني لابد وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى، وأنه بغير معونة الله لا يستطيع الإنسان أن يفعل شيئا يعني نافع. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، إن حكم الله سبحانه وتعالى يعني صواب دائما بلا شك، وأما حكم العلماء فهنا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو يعني على كل حال مأجور غير مأجور، إذا كان الإنسان يعني أهلا للاجتهاد واجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، فلن يعدم فلن يعدم الأجر بإذن الله تعالى. لكن طبعا إذا لم يكن أهلا للاجتهاد واجتهد فهذا يلحقه وعيد شديد، وذلك لقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من كبائر الذنوب أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم، هذا اللي هو يجتهد بغير علم ويفتي بغير علم. لكن إذا يعني اجتهد يعني كان عنده ما يؤهله لهذا واجتهد وبذل ما في وسعه فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر بإذن الله. قال السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا، يعني هذا الحديث فيه أن الصحابة وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، يعني منهم من يصيب حكم الله ومنهم من لا يصيب حكم الله في اجتهاده. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة فإنك لا تدري أن تصيب حكم الله أم لا، وأنا من الصحابي يعني يحكم، وحكمه قد يكون موافقا لحكم الله وقد لا يكون موافقا لحكم الله، فغيره من باب أولى، لأن بعض الناس يعني يتعصب مثلا لعالم معين ويقول كيف يخطئ هذا العالم وكيف يعني هذا العالم لا يكون رأيه صوابا، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو يخاطب الصحابة بين لهم أن حكمك هذا حكمك أيها الصحابي قد يوافق حكم الله وقد لا يصيب حكم الله، فمن باب أولى غير الصحابي من باب أولى، يعني حكمه قد يوافق حكم الله وقد لا يوافق حكم الله، لكن عليه أن يبذل ما في وسعه، وإذا بذل ما في وسعه فهو مأجور على كل حال إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا يعني هذا نحن عرفنا حكم المجتهد، طيب حكم المقلد، حكم المقلد الذي يعني ليس أهلا للاجتهاد ما حكمه؟ حكمه أن يسأل عالما ويتبع كلامه، وإذا يعني أيضا أخطأ المقلد يعني كان ليس عنده أهلية للاجتهاد وسأل عالما وأفتاه العالم بفتوى فعمل بها ثم تبين له بعد هذا أنه كان على خطأ، فهو مأجور أيضا إن شاء الله على كل حال، لأنه بذل ما في وسعه، إن عبرة أن يبذل الإنسان ما في وسعه لاتباع الحق، فإذا هو بذل ما في وسعه ويعني غلب على ظنه أن هذا الرأي هو الصواب لأن هذا العالم مثلا ويثق فيه وأفتاه به وظن أنه الصواب وعمل به، خلاص فهو مأجور بإذن الله تعالى، ولن يضيع الله تعالى أجره حتى لو كان هو في الحقيقة يعني على خطأ، لكن مدام يعني بذل ما في وسعه أخذ بالأسباب التي في مقدوره فهو بإذن الله تعالى على خير وهو مقدور عليه. الباب الذي بعده قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. باب ما جاء في الإقسام على الله. أورد في هذا الباب يعني حديثا واحدا. هذا الباب باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى. الإقسام على الله إقسام هو إيه؟ من القسم وهو الحلف، سمى إيه؟ حليفا ويسمى قسما ويسمى يمينا و يعني ألية أيضا، يؤلون يعني يحلفون ويقسمون. فالإقسام على الله هو أن يحلف الإنسان على الله سبحانه وتعالى أن يفعل كذا، أو يحلف على الله سبحانه وتعالى أن لا يفعل كذا. إنسان يحلف يقول والله لا يفعلن الله كذا وكذا، أو والله لن يفعل الله كذا وكذا. الإقسام على الله إنسان إيه؟ يحلف أن الله سبحانه وتعالى سيفعل هذا الشيء، أو أن الله تعالى لن يفعل هذا الشيء. طيب ما حكم الإقسام على الله؟ هل يجوز إنسان يحلف أن الله تعالى سيفعل هذا الشيء، أو أن الله تعالى لن يفعل هذا الشيء؟ فالإقسام على الله تعالى على أقسام. القسم الأول أن يقسم على ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من نفي وإثبات، فهذا لا بأس به، وهذا دليل على يقينه بما أخبر الله تعالى وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أن يقسم الإنسان أن الله تعالى سيفعل كذا لشيء قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه سيفعله، أو أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى سيفعله. فالحلف الإقسام على الله في هذه الحالة لا بأس به، بل هو دليل على أن الإنسان موقن يعني بصدق هذا الخبر الذي جاء في الكتاب والسنة أن الله تعالى سيفعل كذا. مثل مثلا أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الكريم أنه لا يغفر لمن أشرك به، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. فلو أن إنسان حلف قال والله لن يغفر الله لمن أشرك به، ما حكم هذا الإقسام على الله؟ جائز، هذا دليل أنك موقن بأن ما أخبر الله سبحانه وتعالى به فهو حق. الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلو حلفت أن الله تعالى لا يغفر لمن أشرك به أيضا على سبيل العموم كما إيه هو إيه في كتاب الله تعالى فهذا حق. أو أقسمت مثلا أن الله تعالى سيشفع نبيه صلى الله عليه وسلم في الخلق يوم القيامة، فقلت والله لا يشفعن الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الخلق يوم القيامة أو كذا. هذا إيه الإقسام على الله، أن الله تعالى سيفعل كذا لشيء أخبر الله تعالى أنه سيفعله، هذا إيه لا بأس به. القسم الثاني أن يقسم على ربه سبحانه وتعالى بقوة رجائه وحسن الظن بربه، لقوة الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فهذا جائز، إذا قوي رجاء الإنسان وحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى لا بأس أنه إيه يحلف أن الله تعالى سيفعل كذا، يعني ويكون إيه يعني قصده بهذا يعني شدة الرجاء في الله سبحانه وتعالى أن يفعل هذا الشيء. هذا يعني جاء فيه حديث الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله عنهما، أنها كثرت ثنية جارية من الأنصار. يعني حصل أن الربيع بنت النضر لعمة أنس بن مالك كثرت إيه ثنية جارية من الأنصار، حصل يعني مشدة أو شيء من هذا القبيل، والثنية الثنية اللي هي إيه الأسنان الأمامية، فكثرت إيه ثنية من ثناياها. فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، احتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الإيه الجارية الأنصارية التي كثرت ثنيتها جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذه إيه ربيع بنت النضر كثرت ثنية إيه هذه الجارية. فعرضوا عليهم الصلح، ربيع بنت النضر اللي عمة أنس بن مالك يعني أهلها إيه عرضوا الصلح على أهل الجارية أن يصالحوهم أو يعطوهم مثلا تعويضا ماليا أو كذا، فأبوا. فقام أنس بن النضر، أنس بن النضر اللي هو إيه عم أنس بن مالك، يعني أنس بن مالك فجاء إيه عمه اللي هو أنس بن النضر أخو الربيع بنت النضر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أبى الناس الصلح قال إيه؟ قال كتاب الله القصاص. قال خلاص ما فيش إلا القصاص، لأن الله تعالى قال إيه؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، انكسر سن شخص خلاص تكسر سنه إلا إذا عفا، إلا إذا عفا، لأن الله تعالى قال إيه في آخر الآية؟ فمن تصدق به فهو كفارة له، صاحب الحق لو تصدق إيه ثاني يعني فقعت عينه وتنازل عن حقه وقال خلاص لا أريد أن أقتص من الجاني خلاص فهو كفارة له، هذا إيه كفارة لذنوبه وخطاياه ورفعة في درجاته. لكن إذا أبى إلا القصاص فالقصاص، والسن بالسن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص القصاص. فقام أنس بن النضر فقال أتكثر ثنية الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكثر ثنيته. قال والله يا رسول الله لا تكثر ثنيته، حلف بالله أنه إيه لا يمكن أن تكثر ثنيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، هذا كتاب الله، الله تعالى أمر بالقصاص. فقال والله لا تكثر ثنيته الربيع، مش ممكن هيحصل إيه أن تكثر ثنيته. فلما قال ذلك ألقى الله في قلوب الأنصار العفو، فعفوا، قالوا خلاص عفونا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا حديث رواه البخاري ومسلم، حديث رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقره ولم ينكر عليه أو حلف. طبعا هنا إيه؟ إنما الأعمال بالنيات، وما كانت نيته في ذلك الوقت، ما كانت نيته أن يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى، ما كانت نيته أن يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى، ولكن كانت إيه نيته أنه يعني حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وعنده رجاء عظيم في الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن إيه أن يعني يحصل هذا الشيء، أن الله سبحانه وتعالى لن يقدر أن تكسر ثنيته، يعني عنده إيه حسن ظن ورجاء في الله سبحانه وتعالى، بحيث أنه يعني يرجو رجاء أكيدا أن الله سبحانه وتعالى لن يقدر أن تكسر ثنيته، لابد أن يحصل إيه شيء يحول دون يعني تنفيذ هذا الحكم، مع أنه مستسلم لحكم الله سبحانه وتعالى، ليس معترضا على حكم الله. يعني العبرة إيه بالنوايا، ممكن نفس العبارة هذه قد يقولها شخص آخر ويكون نيته يعترض على حكم الله وإن لم أنفذ حكم الله، يكون هذا يعني منكرا عظيما، لكن هو إيه ما قالها اعتراضا على حكم الله، ولكن سيستسلم لحكم الله، ولكن يعني عنده أمل ورجاء في الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى سيقدر يعني أمرا ما سيحصل، ويعني لم تكثر ثنيته. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل بعد ذلك أن استشهد أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، كان من الشهداء يوم أحد، ووجب به بضع وثمانون جراحة ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح، لم يعرفه إلا أخته اللي هي الربيع، هذه نفسها لصاحبة القصة لم تعرفه إلا ببنانه، إلا بأصبع، يعني تشوه جسمه به يعني بضع وثمانون جرحا في جميع أجزاء جسده، بحيث إيه ما صار يعرف منه إلا أصبعه فقط، كان في علامة يعني في أصبعه ميزتها أخته الربيع هذه. كذلك أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني رب هنا إيه تفيد يعني رب حرف يستعمل إيه للتقليل أو للتكثير، يعني كثيرا من يوجد يعني هذا الصنف من الناس. فيقول صلى الله عليه وسلم رب أشعث، يعني أحيانا يوجد إيه إنسان أشعث، أشعث يعني لا يرجل شعره، وطبعا هنا إيه الأصل أن ترجيل الشعر مأمور به وحض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يرجل شعره، ولكن إيه هو لا يرجل شعره يعني لشدة فقره وكذا، يعني فورث الهيئة يعني لشدة فقره وحاجته، مدفوع بالأبواب، يعني إذا ذهب يعني إلى باب مسؤول أو كبير من الكبراء أو كذا، يعني لحاجة من الحوائج وكذا، دفعه الناس ولم يعني يستقبلوه ولم يأبهوا له وكذا. وهذا الشخص لو أقسم على الله لأبره، لو حلف أن الله سبحانه وتعالى سيفعل كذا لأبر الله تعالى قسمه، ووقع الشيء الذي يحلف عليه لما عنده من يعني حسن الظن بالله تعالى وقوة الرجاء ويعني لصلاحه، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يبر قسمه رغم أن الناس لا يأبهون به، و يعني إذا شفع لم يشفع، وإذا يعني لم يأبه الناس به. طيب هذا القسم. القسم الثالث من أقسام من أنواع الإقسام على الله سبحانه وتعالى أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس وتحجر فضل الله وسوء الظن بالله تعالى، يكون الإقسام على الله يعني مصحوبا بإعجاب بالنفس، يكون إنسان معجب بعمله ويظن يعني أنه إيه له منزلة وجاه عند الله سبحانه وتعالى، بحيث أنه يعني يظن نفسه أنه من هذا الصنف يعني الذي لو أقسم على الله لأبره، فيكون معجبا بنفسه ويعني عنده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى وتحجر إيه بفضل الله، سوء ظن بالآخرين، يعني هو معجب بنفسه ومعه سوء ظن بإيه بالآخرين، إن رحمة الله تعالى لم تسع إيه غيره، ويتحجر فضل الله سبحانه وتعالى، فهذا محرم وصاحبه إيه يعني يوشك أن يحبط عمله والعياذ بالله تعالى. وهذا الذي جاء فيه إيه الحديث الذي أورده المؤلف هنا في هذا الباب، الحديث الذي ورد في هذا الباب عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى يعني يحلف، يحلف ويقسم ويتألى، هذا كله إيه بمعنى المعنى. من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله والعياذ بالله. رواه مسلم. قال: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسند أحمد وسنن أبي داود. طيب هذا الحديث يعني جاء تفصيله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في مسند أحمد وسنن أبي داود، وهو حديث صحيح، أن هذا الرجل كان رجلا عابدا من عباد بني إسرائيل، كان رجل عابد من عباد بني إسرائيل، وكان له جار مسرف على نفسه في المعاصي، فكان كلما مر به وهو خارج من البيت وهو راجع إلى بيته يعزه ويأمره وينهاه، فكان كلما مر به يقول له: أقصر، يعني كف عن هذا الذي أنت عليه من المعصية. ففي مرة من المرات الرجل العابد مر على هذا العاصي فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ رجل المذنب هذا قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ يعني اتركني لله تعالى بيني وبين الله، أبعثت علي رقيبا؟ طبعا هو هنا كان الواجب أنه يعني يستمر أيضا في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر أو كذا، لكن لا يتعرض لمسألة أن الله تعالى سيغفر له أو أن الله لا يغفر له، يعني ليس معنى هذا التهوين من شأن الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هو كان إلى هذا الوقت الرجل العابد هذا كان على عمل صالح، أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان عليه إيه؟ أن يصبر على ما أصابه من أذى، مثل قول هذا القائل إيه؟ خليني وربي أبعثت علي رقيبا، هذا إيه من الأذى، وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما أصابه. لكن هو لم يصبر على إيه؟ ما أصابه، وأخذته إيه؟ الحمية لما قال له أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك. فهنا إيه؟ أقسم على الله أن الله تعالى لن يغفر له. فهذه الكلمة أغضبت الله سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى كما جاء في هذا الحديث: من ذا الذي يتألى علي، من هذا الذي إيه؟ يحلف علي ألا أغفر لإياه، قد من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال الله عز وجل قد غفرت له وأحبطت عملك، إن إيه؟ المغفرة لا أحد إيه؟ يتحجر فضل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، يغفر الله عز وجل لمن يشاء. يعني لا ينبغي لعبد أن يخوض في إيه؟ في أمر أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لفلان أو لن يغفر لفلان، هذا أمر يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. العبد عليه أن يقوم بما أمر به من النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخلاص، لكن مسألة أن الله تعالى يغفر لهذا أو لا يغفر له، هذا إيه؟ مرده إلى الله سبحانه وتعالى. فأحبط الله سبحانه وتعالى عمل هذا الإيه؟ الرجل. ويعني يعني كون هذا الرجل يعني قد حبط عمله، فيحتمل والله أعلم أنه كان يعني معجبا بعمله، أو عنده يعني من بهذا العمل على الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يعني الله عز وجل هو الإيه؟ العبد سبحانه وتعالى. فكون الله عز وجل أحبط عمل هذا الإيه؟ الشخص، من المؤكد يعني أنه إيه؟ مستحق لهذا الإيه؟ الإحباط، يعني تضييع الإيه؟ الثواب وتضييع الأجر. فعمله هذا لم يكن مقبولا عند الله سبحانه وتعالى لإخلاله بشروط قبول العمل، فلعله كان إيه؟ معجبا بعمله ويمن على الله سبحانه وتعالى، والعلم عند الله. بعض الشراح الحديث قال إيه؟ وأحبطت عملك، يعني عملا إيه؟ معينا، يعني ليس إيه؟ عموم العمل. وبعضهم قالوا أحبطت عملك يعني جميع عملك الذي عملته في حياتك. العلم عند الله سبحانه وتعالى. فهنا أبو هريرة رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث، قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أهلكت دنياه وآخرته، والعياذ بالله تعالى، ضيعت الدنيا وضيعت إيه؟ آخرته. طبعا ضياع الآخرة لأنه إيه؟ يعني توعد بالعذاب وحبط عمله والعياذ بالله تعالى، ويعني هلاك الدنيا لأن الإيه؟ الغرض من الدنيا أنها مزرعة للآخرة، فإذا صار الإنسان والعياذ بالله تعالى من أهل النار فقد ضاعت عليه دنياه ولم ينتفع منها بشيء، فتكون دنياه أيضا قد هلكت وضاعت. ويعني بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الحديث ختم الباب بذكر الفوائد التي تستفاد منه، قال فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، التحذير من أن يحلف الإنسان على الله تعالى ويقسم على الله تعالى أنه سيفعل كذا أو لن يفعل كذا على التفصيل السابق. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والثالثة أن الجنة مثل ذلك. الثانية يعني من فوائد الباب أن النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، الشراك هو السير الذي يكون على ظهر النعل، يعني مقصود قريبا من الإنسان كقرب النعل من يد الإنسان كده، يعني قريبة جدا والعياذ بالله تعالى. والجنة مثل ذلك، الجنة أيضا قريبة من الإنسان، المعنى أن الإنسان يعني إيه؟ يعني قد يدخل الجنة بشيء يسير جدا في متناول يده وفي استطاعته أن يعمله، وقد يدخل النار والعياذ بالله تعالى أيضا بشيء يعني يظنه صغيرا وهو عند الله عظيم. الرابعة فيه شاهد بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا، ما يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا ولا يزل الله تعالى. وفي لفظ: ما يلقي لها بالا يكتب الله يعني عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم القيامة. فإذا هذا معناه أن الكلمة لها خطر عظيم، لذلك أن الإسلام يدخل في الإسلام بكلمة ويخرج من الإسلام بكلمة، كلمة يعني منزلته في الإسلام عظيمة جدا، ويتزوج بكلمة ويطلق بكلمة. الكلمة يعني الكلمة قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، الكلمة عظيمة جدا، نقلته من الكفر إلى الإسلام ويعني نجا بها إلى النجاة العظيمة. وممكن يتكلم بكلمة ردة والعياذ بالله تعالى يخرج بها من الملة ويخلد بها في جهنم والعياذ بالله. الزواج يقول إيه زوجتك ابنتي، ثاني يقول قبلت خلاص، ترتب عليه إيه أحكام عظيمة والميثاق غليظ، وكلمة يقول أنت طالق خلاص بانت من امرأتك. فالكلمة في الإسلام لها إيه منزلة عظيمة جدا. قد يتكلم الإنسان بكلمة ما يلقي لها بالا، وفي لفظ الحديث له يعني روايات كثيرة بلفظ يعني لا يظن أنها تبلغ به ما بلغت، أو ما يرى أنها تبلغ به ما بلغت، يعني كلمة إيه ألقاها ما كان يعني متدبرا في عاقبة هذه الكلمة، ولكن يعني يظن أنها سيترتب على هذه الكلمة يعني خير عظيم، فيكتب الله تعالى له بهذه الكلمة رضوانه إلى يوم القيامة. وفي العكس ممكن يتكلم بكلمة ما يلقي لها بالا، ما يهتم بها ولا يتدبر في عاقبتها، ويكتب له بها الغضب من الله تعالى إلى يوم القيامة.